الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود والفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا وبلسم جراحنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن سبيل المؤمنين هو حق، وأن إجماع المسلمين هو حق، وأن من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد هلك وخسر. فأمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث الموقوف على الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسناً، أي ما أجمعوا عليه على أنه حسن، فهو عند الله حسن. وما قال عنه المسلمون قبيح، أي أجمعوا عليه بأنه قبيح، فهو عند الله قبيح. فأمة الإسلام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا لا تجتمع على ضلالة، بل كما جاء في الأثر: إن الله أجار أمة محمد من أن تجمع على ضلاله. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن جملة ما أجمع عليه المسلمون جواز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث، منها أن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إظهار المحبة لرسول الله، وهذا شيء أمرنا الله تبارك وتعالى به. فربنا تبارك وتعالى يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعزروه أي وعظموه. فالاحتفال بالمولد تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، إظهار لهذا الحب الذي جعله الله في أمة محمد لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن إمام مسجد خالد بن الوليد من المشايخ الطيبين أنه قال: رأى بعض الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله قال له: يا رسول الله، ما حكم الاحتفال بمولدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من فرح بنا فرحنا به. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، كيف لا نفرح بك؟ وكيف لا نظهر شكرنا لله على هذه النعمة؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي فرحة لك أيها المؤمن عندما تتذكر أنك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم الذي قال: جعل الله لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كيف لا نفرح به؟ هذا الذي يخر ساجدا يوم القيامة تحت العرش يقول: أي رب أمتي، أي رب أمتي، فيقال له: ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. هذا النبي الكريم الذي من أجله صرنا خير أمة أخرجت للناس، ومن أجله قال عليه الصلاة والسلام: أنتم الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا بين الأمم، السابقون دخولا إلى الجنة. أول من يدخل الجنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يطرق باب الجنة فيقول له رضوان من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل الأنبياء، ثم تدخل هذه الأمة قبل سائر الأمم. كيف لا نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لنعبر عن شكرنا لله تبارك وتعالى، لنعبر عن شكرنا لله على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. هو الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أليس حريا بنا أن نستذكر هذه النعمة وأن نشكر الله تعالى عليها. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. كان النبي يصوم يوم الاثنين وهو اليوم الذي ولد فيه، شكرا لله عز وجل الذي بعثه بالحق هاديا ومبشرا ونذيرا. معناه في يوم مولده لو أنك صمت لله، أو أنك تصدقت لله، أو أنك قرأت القرآن، أو أنك ذكرت الله، فإن هذا من التعبير الذي بداخلك عن شكرك لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. وتعالوا معي إخوة الإيمان والإسلام لنرى ما يفعل مئات الملايين من المسلمين اليوم عندما يحتفلون بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. يقرؤون القرآن، والله تعالى يقول: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. يذكرون الله، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مدحه ربه أحسن من مدح أي إنسان، حيث قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من مدحه في حضرته عليه الصلاة والسلام، بل دعا لهم. هذا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لابن أخيه: يا رسول الله، إني امتدحتك بأبيات. فقال له النبي: قلها، لا يفضض الله فاك. معناه حفظ الله أسنانك من السقوط. ما قال له: حرام، إياك أن تمدحني، بل قال له: قلها، لا يفضض الله فاك. فأنشد العباس قصيدة قال في مطلعها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، إلى أن قال: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. تعرفون ماذا حصل؟ عاش العباس 88 عاما من غير أن تسقط له سن واحدة، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. لم ينكر عليه مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربنا تبارك وتعالى مدح نبيه أحسن من مدح غيره. وفي هذا قال بعض الصالحين: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه فما مقدار ما تمدح الورى. أين مدحنا من مدح الله له؟ وأما أن يقولوا للناس بأن هذا بدعة، النبي لم يفعلها، فيقال لهم: النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم البدعة إلى قسمين: بدعة حسنة وهي التي توافق القرآن والحديث، وبدعة سيئة وهي التي تخالف القرآن والحديث. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فمحمودة وما لم يوافق فمذمومة. هذا الشافعي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. أما قولهم لم يفعله رسول الله، نعم يوجد كثير من الأمور لم يفعلها رسول الله. اسمعوا واحفظوا: هل جمع النبي القرآن في مصحف كما فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ لا. هل جمع النبي الناس على صلاة التراويح جماعة خلف قارئ واحد كما فعل عمر بن الخطاب؟ لا. هل زاد النبي أذانا ثانيا يوم الجمعة كما فعل عثمان بن عفان؟ لا. هل نقط النبي المصحف أو أمر بتنقيطه كما فعل التابعي الجليل يحيى بن يعمر؟ لا. هل شكل النبي المصحف أو أمر بتشكيله كما فعل الحسن البصري وأبو الأسود الدؤلي؟ لا. هل عمل النبي المحاريب في المساجد كما فعل في زمن عمر بن عبد العزيز؟ لا. هل بنى النبي المآذن على المساجد؟ لا. كثير من الأمور لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحفظوا هذه القاعدة الأصولية: عدم الفعل لا يعني التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه نوع من الطعام يوما، ماذا قال؟ قال: إني لا آكله ولا أحرمه. لا آكله، فعدم أكله له لا يفيد التحريم. عدم احتفال الصحابة بالمولد كما يفعل الآن لا يعني ذلك أن هذا حرام، كما أنه لا يعني ذلك أن هذه المآذن والمحاريب ونقط المصحف وغير ذلك مما ابتدعه علماء الإسلام يعتبر حراماً ومذموماً والعياذ بالله. لا تحتاج إلى كثرة أدلة لتحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما تحتاجه هو شوق وحب لرسول الله، يكفيك هذا أنك تحتفل حباً برسول الله صلى الله عليه وسلم، شكراً لله على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا. فلا تلتفت إلى هؤلاء الشرذمة القليلة النكرة الذين يحرمون عمل المولد وهم محرومون من كل بركات المولد. مئات الملايين من المسلمين يحتفلون بالمولد، أما هؤلاء ظهروا في القرن الماضي صاروا يحرمون عمل المولد ولم يسبقهم إلى ذلك أحد من علماء الإسلام، بل نص العلماء على أن هذا من البدع الحسنة. أول من أحدثه منذ نحو 900 عام الملك المظفر ملك إربل في العراق اليوم، كان رجلاً صالحاً شجاعاً شهماً، جمع العلماء والمشايخ والمفسرين والمحدثين وصاروا يتكلمون عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصار يقدم الطعام للفقراء والمساكين، فمدح العلماء عمله، منهم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ السيوطي الذي ألف رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، وقال في هذه الرسالة عن عمل المولد من البدع الحسنة التي يثاب عليها فاعلها. قولوا لهؤلاء الذين يقولون بأن عمل المولد حرام، قولوا لهم ما دليلكم على هذا؟ يقولون الرسول لم يفعله. قل له الرسول لم يبني المآذن ولا المحاريب، ولم يجمع الناس لصلاة التراويح جماعة خلف قارئ واحد إلى غير ذلك. فإذا قال لك بأن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام حرام، قل له أنت تحرم ماذا؟ قراءة القرآن؟ أم ذكر الله؟ أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما يشتمل عليه المولد. أي شيء فيه مخالف لشرع الله؟ أما حديث الذي يتمسكون به يقولون كل محدثة بدعة، كل معناه كثير من البدع تكون لا توافق شرع الله، هذا معناه كل أي غالب البدع، ليس كل البدع، كما قال عليه الصلاة والسلام كل عين زانية، معناه أكثر العيون تقع في زنا النظر. ولكن لا شك أن الأنبياء معصومون من هذه المعصية، فلا يقعون في زنا النظر، في زنا العين. إذن ما معنى هذا الحديث؟ كثير من العيون إلا من رحم ربي تقع في هذه المعصية. وكذلك كل محدثة بدعة، معناه كثير من البدع تكون مخالفة لشرع الله. أما ما وافق شرع الله كعمل المولد الذي ألف فيه العلماء كتباً وما زالوا من مئات السنين إلى يومنا هذا في كل بلاد الدنيا يحتفلون بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا هؤلاء الغوغاء الشرذمة يحرمون عمل المولد، ولأنهم محرومون من بركات هذا المولد. فلا تلتفتوا إليهم، أظهروا حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدقوا في يوم مولده، صوموا واذكروا الله واعملوا الخيرات في هذا اليوم تعبيراً عن شكركم لله عز وجل أن جعلكم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Imam Muslim narrated from the root of Jarir ibn Abdullah al-Bajali رضي الله عنه that the Prophet peace be upon him said, the one who innovates a good innovation in Islam has its reward, and a similar reward of those who practice it until the day of judgment without lessening the rewards of those who practice it. The one who innovates the innovation of misguidance, that's a bad innovation, carries the sin and the sins of those who practice it until the day of judgment, without lessening the sins of those who practice it. This hadith, which is confirmed and of the sahih classification, is a foundation for proving the validity of the good innovations in Islam. The good innovation is called the commended innovation, bid'ah hasana, which is every innovation innovated by the people of knowledge that complies with the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Some people falsely claim that anything that was innovated after the Prophet, peace be upon him, is an innovation of misguidance. Their statement contradicts the saying of the Prophet, peace be upon him, previously mentioned, and it contradicts the practice of the companions and their followers. Among the good innovations which complies with the religion is commemorating the birth of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mawlid al-Nabi. In the month of Rabi'ul Awwal, it was initiated hundreds of years after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and it was not opposed by the scholars. The honorable, knowledgeable, and righteous ruler Al-Muzaffar, the king of Erbil, city in the country of present-day Iraq, initiated this practice and was praised by Muslim scholars of Islam, among them the Egyptian Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani and Jalal al-Din al-Suyuti. Praising Prophet Muhammad is a rewardable deed, for it is considered as an obedience to Allah, the one who ordered us to glorify the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So by praising, glorifying, and honoring Prophet Muhammad, we are obeying Allah. Allah has praised His Prophet in the Holy Quran better than any other praising. In Surah Al-Qalam, Allah said, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, which means, you indeed have great manners. Hafiz ibn Hajar and As-Suyuti and others narrated that Al-Abbas, the son of Abdul Muttalib, Prophet Muhammad's uncle, said to our dear Prophet, I would like to praise you in some verses of poetry. The Prophet said, what means, say them, may Allah save your teeth. So I went on saying some verses, the last of which was, and when you were born, the earth lit up and the horizons were enlightened by you. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam encouraged him to praise our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and that shows that it is commended and permissible to praise the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah to grant us the blessings of praising Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and to gather us in paradise with all his prophets. Ameen. وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم بحق محمد عطف قلب محمد علينا وارزقنا رؤيته هذه الليلة وكل ليلة وعند الممات يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.